بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد كان آخر ما تحدثنا عنه الاستجابة الشاملة ودورها في إجابة الله تعالى للدعاء، وأن المؤمن كلما كانت استجابته لله تعالى شاملة بحيث تخلى عن ذلك التدين الجزئي، ذلك التدين المزاجي، ذلك التدين الذي يجعل العبد في الإنسان فيه يعني هو الذي يختار كيف يعبد الله، ليس الله تعالى هو الذي يختار له، يعني نعبد الله على مزاجنا وليس بحسب ما تقتضيه الشريعة. فطبعا هذا يعني هو الذي يكون يعني الذي يدعو الله تعالى وهو مستجيب له، هذا أحرى بأن يجاب. ثم تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن عدم الاكتفاء بالدعاء مع الرغبة عن مراعاة الأسباب العملية، طبعا هذه ناحية أخرى أيضا في الدعاء، وبعض البعض يفهم مفاهيم خاطئة، يتصور أن الدعاء يلغي الأسباب أو يلغي ما يسمى بعالم الحكمة ونكتفي بدعاء الله تعالى، فيقول ليس كذلك، فيقول أيضا من ضمن الاستجابة الكاملة والشاملة الاستجابة أيضا في الأسباب العملية، فليستجيبوا لي يدخل فيها مراعاة الأسباب، يرتبط بالدعاء الأسباب العملية، ليس الدعاء بديلا عن العمل، الدعاء في الحالة الإيمانية مرتبط بالعمل، يعني الشخص عندما يقول يا رب ارزقني يسعى، عندما يقول يا رب اشفني يسعى أيضا ويستعمل الدواء، لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، عندما يقول يا ربي الولد، عندما يقول ربي نجحني في دروس امتحاناتي يذاكر ويراجع دروسه، وهكذا يعني كل شيء يعني يمارس الأسباب المرتبطة به ويدعو الله تعالى التوفيق والبركة والتيسير ونحو ذلك. يقول الدعاء في الحالة الإيمانية مرتبط بالعمل، مبني على أساس الانطلاقة العملية والاستجابة العملية، وهكذا الدعاء للأمة كل يعني كثير من الأمة، اللهم انصر أمة الإسلام، أمة محمد، ثم هو قاعد ربما يوالي أمريكا ويقول اللهم انصر، كيف يكون ذلك؟ النصر يحتاج إلى أسباب، إن تنصروا الله ينصركم، الله تعالى وضع قانون لهذا الأمر وشرح لنا كيف ننصر الله وشرح لنا الأسباب العملية لذلك. ولذلك هل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى المدينة المنورة قال يا رب انصرنا فقط، أم أنه تحرك وذهب إلى بدر وأحد والخندق وحوصرة وإلى آخره، وقدموا مسلمون قدموا شهداء حتى حصلوا على النصر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله دعاؤه مستجاب بلا شك، وكان يدعو الله تعالى بأن ينصره، ومع ذلك كان يمارس الأسباب. في بدر كان يدعو الله تعالى إلى أن سقط الرداء من كتفه وهو يدعو الله تعالى، ومع ذلك يعني لم يتوقف عن الدعاء وكان يمارس الأسباب، يعني يجمع بين الدعاء وبين الأسباب. وهكذا في الهجرة، هاجر وكانوا يتربصون به ويترصدونه ويستعمل كل وسائل التخفي حتى لا يروه، واختبأ في الغار وهو يدعو الله تعالى أن يحفظه وأن يحفظ الإسلام بحفظه له، وهكذا. وبالتالي هذه أمور يعني الاستجابة العملية ضرورية، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بذلك، أمرنا بالجمع بين الأمرين، بين أن نمارس الأسباب وندعو الله تعالى بأن يوفقنا ويبارك لنا في تلك الأسباب التي قمنا بها. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال مثلا لا يمكن بأن نكتفي بالدعاء بأن ينصرنا الله على أعدائنا فحسب، ونتنصل عن مسؤولياتنا العملية التي ترتبط بالنصر، فالله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، هذه قاعدة، إذا قلت يا رب انصرني يقول لك يا عبد أنا عرفتك بأسباب النصر، إن تنصروا الله كيف أنصر كذلك عرفتك، يعني أشياء كثيرة في الشريعة كلها تعرفنا كيف ننصر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذا من انتصار لله، النفير في كل حالة خفافا وثقالا، والجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله. ويقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، التحضير، تحضير نفسك لكل ما أوتيت من قوة، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، كل هذه الأمور هي من أسباب النصر، الوحدة والاتحاد على في مواجهة الأعداء والإعداد الكافي والنفير بكل ما أطقنا من قوة، وهكذا. يقول: وهكذا تأتي تعليمات وتوجيهات كثيرة ترتبط بهذه المسألة، فنأتي في حالة الاستجابة الكاملة إلى الأخذ بهذه الأسباب العملية، وندعو الله، يعني نمارس كل هذه الأسباب مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ندعو الله تعالى بأن ينصرنا وانصرنا، ثم نقول: وانصرنا ربنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ندعو الله سبحانه وتعالى من ميدان العمل، يعني ونحن نمارس الأسباب، وليس هكذا قاعدين جالسين مثل ما كان الإمام في الحرم في السعودية يدعو الله تعالى هكذا على اليهود: اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم كذا، وهو يوالي أمريكا ويوالي أذناب أمريكا وغيرها. ثم حتى الدعاء توقفوا عنه لما جاءتهم الأوامر بأن يتركوا الدعاء، حتى الدعاء تركوه. يقول: ندعو الله سبحانه وتعالى من ميدان العمل في إطار الأخذ بالأسباب العملية. ثم ضرب مثالا آخر على ذلك بالرزق، قال في مسألة الرزق، الله تعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله تعالى جعل هنا الأمرين: فامشوا في مناكبها، مناكب الأرض، يعني كأن الأرض هنا دابة ذلول، فنسير في مناكبها ثم نأكل نجد رزق الله سبحانه، رزق الله تعالى. هذا من عالم الحكمة، الله تعالى من حكمته أنه كان يمكن للشخص، يعني مثل ما طعام أهل الجنة يأتيهم هكذا، يعني كل سهولة من دون معاناة، ولكن الله تعالى شاء للدنيا أن تكون هكذا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويقول: وابتغوا من فضل الله. ويقول: للرجال نصيب مما اكتسبوا، يعني العمل والاكتساب، الأخذ بالأسباب العملية، ومع الأسباب العملية يأتي الدعاء أيضا. قلنا هذا لا يغني عنه، الدعاء هو بركته، هو روح ذلك العمل، والدعاء هو الذي يخلصنا من أنانيتنا، ويخلصنا من الغرور، ويربطنا بالله، ويصبح الإنسان هنا أن ذلك العمل لا يحجزه أو لا يبعده عن ربه سبحانه وتعالى. لا يقول: أنا بجهدي كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، يقول: هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ذلك الفضل الذي أوتيه صاحبه، أوتيه المؤمن في الدنيا، ينال أضعاف أضعافه في الآخرة، لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك المغرور الذي يقول: ما دام الدنيا يعني أسباب وأنا أمارس الأسباب، ما فائدة الدعاء؟ طبعا هذا جاهل، لأنه لا يعلم أن العمل وحده لا يكفي، لا يغني شيئا، لولا فضل الله، لولا بركة الله. يعني حتى النصر، يعني المؤمن حتى لو استعمل كل أسباب النصر، إذا لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فقد لا ينصر. لكن الله تعالى يبارك في المؤمنين، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا فئة قليلة جدا، واجتمع عليهم أهل الأرض جميعا وانتصروا عليه الرومان، يعني عندما أرسلوا بعددهم إلى مؤتة وفي تبوك، والله تعالى نصر المؤمنين ومنع وحمى المسلمين، مع أنهم كانوا فئة قليلة كان يمكن أن يشتثوا، ولكن الله تعالى نصرهم. لذلك المؤمن لا يستغني عن الدعاء أبدا، ويعلم أن البركة في الدعاء. يقول: أنا أمارس الأسباب وأؤدي ما وجب علي من الأسباب من باب العبودية لله تعالى، وفي نفس الوقت أعلم أن الفضل من الله، الله تعالى هو الذي يرزق، هو الرزاق. أنا أمارس الأسباب والله تعالى هو الذي يرزق، أنا أقوم بواجبي والله تعالى هو الذي ينصر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لهذا هذا هو المؤمن، حتى إذا تحقق النصر يقول: نصر هذا نصر الله وليس نصر أنا، قمت به فقط بجهدي البسيط المحدود الضعيف الذي لا يمكن أن يؤتي أي نتيجة، ولكن الله تعالى هو الذي بارك وهو الذي نصر. وهنا تتحقق العبودية وينتفي الغرور، لأنه أحيانا كثيرا شخص عندما يعتمد على حوله وقوته يأتيه الغرور ويأتيه الاستعلاء، ويشعر بأنه قائم بذاته وأنه لا يحتاج إلى الحي القيوم، وهنا الخطورة. ثم تحدث سيد عبد الملك عن معنى قوله تعالى: لعلهم يرشدون في آخر الآية الكريمة التي تدعو إلى الدعاء، فقال: ما أحوجنا إلى الرشد، ما أحوج، طبعا هذه الآية الكريمة توضح أسباب الاستجابة، فيقول: ما أحوجنا إلى أن نهتدي إلى الخير في شؤون ديننا ودنيانا، في شؤون دنيانا وآخرتنا، ما أكثر ما يتخبط به الناس. طبعا الرشد في القرآن الكريم مضاد للسفه، السفه هو خفة العقل، والرشد هو كمال العقل، وكمال العقل بإدراك الحقائق الأمور كما هي وعواقب الأشياء كما هي، من دون الخفيف العقل دائما ينظر الأمور من الزاوية التي يشتهي، فلا يكون رشيدا. بخلاف ذلك الرشيد فهو يرى، يهتدي إلى الخير في الشؤون جميعا، فيقول لعلهم يرشدون، يعني بهذا المنطق عندما ندعو الله سبحانه وتعالى ونستجيب لله سبحانه وتعالى فالله تعالى يرشدنا. أحيانا كثيرة بعض الناس الذين يبذلون جهودا كثيرة ويتصورون أن الجهد وحده يكفي يضيعون وقتا كبيرا في جهود كثيرة ولكن غير مثمرة وفي محل غير مناسب لذلك الأمر، وبالتالي هنا يضيع. وجاء اجتهد ولكن ذلك الجهد كان كما يقال في أمور لا قيمة لها ولا تؤدي أي نتيجة، مثل ما حصل لأبناء الحركات الإسلامية للأسف، يعني كثير من الحركات الإسلامية الذين طبعا وصل بهم الأمر بعضهم إلى تحول إلى أداة بيد أمريكا، تجده هكذا يضحي بنفسه ويضع متفجرات ويذهب إلى المقاهي ويقتل الناس ويتصور أنه يخدم الإسلام، ولكنه لخفة عقله لعدم رشده ضحى بنفسه ولكن في سبيل خدمة الشيطان. ولذلك البصيرة ضرورية، الرشد ضروري، والدعاء هو جزء من هذا المعنى. عندما نسأل الله تعالى أن يلهمنا مراشد أمورنا، أن يلهمنا البصيرة حتى لا نضيع جهودنا هكذا، الغرض ليس فقط الجهد، هناك ناس يتعبون تعب خفيف ولكن يثمر ثمارا كثيرة، وآخرون يتعبون تعب كبير ولكن عندما لا يضعون معه الرشد وعندما لا يضعون معه البصيرة يتيهون، ويصبح ذلك الجهد وبال عليهم، وبدل أن يصبح ذلك الجهد في حسناتهم يصبح في سيئاتهم، وبدل أن يقدموا به خدمة للأمة يصبح أن يقدموا به مصائب جديدة للأمة. يقول السيد عبد الملك: ما أحوجنا إلى أن نهتدي إلى الخير في شؤون ديننا ودنيانا، في شؤون دنيانا وآخرتنا، ما أكثر ما يتخبط فيه الناس وهم يسعون وراء الخير، كل إنسان يريد الخير لنفسه، الإنسان مفطور على ذلك، يريد الخير لنفسه، ولكن ما أكثر الوسائل والأعمال والتصرفات التي تصدر من الإنسان ويريد أن تكون وسيلة يصل بها إلى الخير إلى نفسه أو يحقق بها خير لنفسه، فلا يصل، بل بالعكس تكون مضرة. مثل ما شخص يستعمل الدواء يقال له هذا الدواء ويستعمل الدواء ويكون ضارا وبارا عليه، يتصور أنه سيعالج به ألما لرأسه وإذا به يخرب كل جسده وهكذا. وبالتالي الرشد شيء أساسي، الرشد هو وضع الأمور في مواضعها، الرشد يعني الحكمة، يعني أن نعمل العمل وببصيرة. ولذلك الغرض ليس كما قلنا الأعمال فقط، يعني نقوم بأعمال ونبذل جهودا، وإنما نضيف إليها ونبدأ بالبصيرة، لماذا هذا العمل؟ هل هو في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ هل هو على منهاج الله أم ليس على منهاج الله؟ هل هو موافق للقرآن أو مخالف للقرآن الكريم؟ ندرسه من كل الزوايا حتى لا نقدم عليه إلا وقد كما يقال قتلناه، يعني من ناحية بحثا ودرسناه من كل الزوايا. البعض للأسف تجده هكذا يذهب أي فصيل تجاهد جهاد، نعم الجهاد شيء جميل، الجهاد مذكور في القرآن، فيذهب هكذا وهو لا يعلم أنه سيجاهد مع ناس هم أدوات في يد أمريكا أو في يد الصهيونية، وبالتالي يعني يجد في الأخير نفسه مع أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرشد شيء أساسي، ولهذا الله تعالى قال لعلهم يرشدون، يقول ويريد أن تكون وسيلة يصل بها إلى خير لنفسه أو يحق بها خيرا لنفسه، فلا يصل، بل ينتج يعني الكثير منها النتائج السيئة المعاكسة، يعمل عملا معينا ينطلق على أساس رؤية معينة فكرة معينة وهي في عواقبها سيئة لا توصله إلى خير، مثل ما حصل في الحرب الناعمة عندما صوروا للناس مثلا أن سوريا هي المشكلة في الأمة الإسلامية وأن عليكم النفير العام للإطاحة بالنظام السوري، وهم لا يعلمون أن الجهات التي تقف وراء ذلك هي أمريكا والصهيونية، لأن سوريا كانت ممراً ودعماً لوجستياً للمقاومة وللجهاد في سبيل الله، وتركوا السعودية التي هي قرن الشيطان وتركوا الممالك، كل هؤلاء تركوه وذهبوا وتصوروا أن هذا الأمر، طب أبناء حركة إسلامية ويسمون مفكرين وفيهم اتحاد علماء المسلمين الذي جمع مئات مما يسمون علماء، ولكن ينقصهم الرشد، ينقصهم العقل، تنقصهم الحكمة، ينقصهم تدبر الأمور عن وعي. فلذلك سلموا أنفسهم للملوك وللأمراء، وأولئك الملوك يعلمون أنهم خدم لأمريكا، ولو أنهم فقط نظروا إلى هذه المسألة من هذه الزاوية لرشدوا، ولكنهم نتيجة البعد عن البصيرة وقعوا فيما وقعوا فيه، والحمد لله رب العالمين.